إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. رمضان يا باب السماء ويا مع الصائمين، لقاء يومي تقدمه إذاعة القرآن الكريم طوال شهر رمضان المبارك. يا مجمع الأرواح، يا أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم خلال هذه الفترة المفتوحة مع الصائمين، ومعنا فضيلة الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. يشرف على هذه الفترة الزميل أحمد نجم، ولكم تحياتي وتحيات الزميل تامر الجوشي من هندسة الهواء. أيها الإخوة المؤمنون، يعد الفقه ميراثا دقيقا لضبط معايير الحياة التي في ضوئها يؤدي الناس العبادات لله وحده، ويتعاملون في شتى مجالات الحياة مع بعضهم. ومن ثم فالحياة بدون فقه ضرب من العبث، إذ لا قانون يحميهم من أنفسهم ولا من غيرهم، فيضلون في عباداتهم ومعاملاتهم وصلواتهم. فالمنهج الفقهي للعبادات هو المنهج التربوي السديد الرشيد الذي يرشد عباد الله إلى طريق الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، يسعدنا اتصالاتكم ومشاركاتكم على الهاتف رقم 25775104. نرحب بكم إخوتنا إخوة الإيمان، ونرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. مرحبا بفضيلتكم. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير. ومعنا هذا الاتصال، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. أنا بس يمكن عندي سؤال بعد إذنك. تفضل. حاول بس حضرتك تسمعنا أو تكلمنا عن طريق الهاتف. أنا معتذر والدي خلص. تفضل. فإحنا أربعة أخوة قاعدين مع بعض، يعني والدي ووالدتي متفقين. ماشي. فإحنا كلنا مع بعض، يعني إبن قاعدين مع بعض البيت، واحد على يعني أكل وشرب كله مع بعض، بس عاملين كل واحد في بيته. نعم. صح. ان اخويا الكبير يعني هو يطلع على جيبه فلوس كتير، هو يطلع على الذكر كلها، ولا احنا نطلع واحد بيت واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل. فهمت السؤال. تفضل. اولا هم قاعدين في بيت واحد كاسره واحده وعايشين مع بعض، بقول لك بقى يطلع الزكاه كل واحد لوحده، يعني كل واحد عن اسرته زوجته واولاده، ولا يدي الزكاه لاخوه الكبير ويتولى هو توزيع الزكاه عنهم. والله فيش فرق، يعني ادلك انت اداني انا ادى لاي واحد قال وزع هذه الزكاة قام بتوزيعها بنفسه، ما فيش مانع. المهم ايه؟ إخراج ان عليه زكاة، عليه ان يقوم باخراج زكاة. ورب يتقبل ان شاء الله. ان شاء الله. جاءتنا رسالة من مستمع بيقول ان هو عامل عملية في عينه، والماء عند الوضوء يعني بيتعب عينه، فهل يجوز له التيمم عند الصلاة؟ اولا هنا التيمم لا يجوز، لان هنا لا هو غير مطالب بادخال الماء داخل العين، لكن عليه ان يغمض عينيه ثم توضا ولا شيء عليه، وان شاء الله مش هيضر اي طب حاجة. ولو في موضوع تغميض العين برضك الماء هيضر، يعني وصول خلاص يبقى يغسل جزء من الوجه ويترك الجزء المتصل بالعين ثم يتيمم بعد ذلك. تمام. واخد بالك بعد ما ايه ان ينتهي من اعمال وضوء تماما. نعم. معنا اتصال تليفوني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. فضيلة الشيخ، انا كنت عايز استاذن حضرتك في سؤال. نعم. حضرتك، انا زوجي سايب البيت من شهر 11. تمام. سايبت يعني زعلان ولا سايب البيت؟ كان في مشاكل بيننا من شهر 11. تمام. حضرتك بعدها بشهرين شهر واحد ناداني قدام اخويا في الشارع وقال لي انت طالق. بعدها اتصل عليا قال لي انا ردتك في المشيخة. فقلت له الرد ده بعد يعني انا استني بس. هو كان في يناير قال لك انت طالق. بعدها بقد ايه؟ لا هو في شهر 11 قال لي هو ساب البيت شهر 11. ماشي. قال لي ان انا طالق. يا مدام يا مدام ارجو تحددي كلامك لو سمحت عشان يبقى الفتوى صح. تمام. هو ساب البيت شهر 11. شهر 11 في يناير قبلك في الشارع اللي هو شهر واحد يعني. شهر واحد قال لك انت طالق. مش كده؟ طيب قال لي كده رديتك بعدها بقد ايه؟ قال لي بعدها قبل ما يكون عدى 3 شهور. جات لك يعني الدورة كانت جات لك كم مرة؟ ايه؟ الدورة كانت جات لك كم مرة؟ مرتين اتنين بس؟ اه. وقال لك انا رديتك؟ اه. طيب. رحت المشيخة ورديتك. طيب ماشي وبعدين؟ بس بعد كده قال لي انا رديتك فقلت له انا مش موافقة. قال لي موافقتك مالهاش أي لازمة. أنا رحت المشيخة وقالوا لي الراجل أنا المتحكم في كل شيء. ماشي. مراتي. ماشي ماشي. وقالوا لي أبلغك. طيب. السؤال. السؤال بقى حضرتك هو دلوقتي هاجرني من بعد من المعدة. أيوه. أنا عايزة أعرف شروط الهجر إيه؟ انا دلوقتي من شهر 11 هو هاجرني عايز اعرف شروط الهجر وهو ما طلقنيش وما ادانيش حقوقي يعني ولا ردني. يعني هو ساب البيت من شهر 11. لا هو رد من ناحيه ردك رد ما هو رد كده بس رجع البيت, البيت ولا ما رجعش البيت؟ لا ايه ايه يوم رجع البيت يوم يوم ورجع البيت يوم ما حصلش حاجه. وبعد كده مشي وبعد كده مشي. طيب ماشي شكرا يا فندم. والحد ما عايزه بس عايزه بس طلب تمام تمام شروط اللي هو بيهجر مراته يعني شروط الهجر ويطلق ويصرح بالمعروف. تمام تمام تمام شكرا شكرا. اولا يظهر في مشكله اجتماعيه بين الزوج والزوجه ان احنا نسمع من جانب واحد. تمام. نسمع منها هي ما عرفناش هو مشكلته ايه وساب البيت ليه. وعلى فكره ما فيش حد هيسيب البيت يعني كده من فراغ. صحيح. لازم يكون في اسباب جعلته يعني يضطر ترك البيت والبحث عن مكان اخر. بدليل ان الراجل هنا نيته حسنة. ليه؟ انا بحسن الظن بالناس. انه في يناير لما قال لها انت طارق قبل انتهى العدة قال لها نردتك تاني. تمام. هي بقى معندة بتقول له ايه لا انا مش موافقة. طالما الطلاق من الزوج بلا رغبة منك انت يعني هو طلقك برغبته فله ان يراجعك بس بشرط في اثناء العده. عشان كده انا كنت متمسك ان انا اعرف المراجعه كانت امتى. كويس كده اشوف قبل انت العده ولا بعد انت العده. وجات لها الدوره كم مره؟ فجات لها الدوره مرتين وهو قال لها انا رديتك. يبقى اذا المراجعه صحيحه. كونه انه جه البيت كان على الزوجه انها تستعمل جانب الذكاء. ذكاء المراه مطلوب في مثل هذه الحاله. راجل رجع البيت اكيد حصل مشاكل تاني خليه يسيب البيت ومشي. لكن لو وجد كلام طيب وكلام هين ولا ابتسامه لا زوجه قدام منه اذا احنا بشر ما احناش ملايكه خلينا واقعيين. طيب يا معالي دكتور لكن في هذه الحاله هو هجرها. هجر الزوجه لهذه المده يكون الزوج آثما. اللهم اذا كان عنده عذر كمرض وما شابه ذلك يمنعه من المعاشرة الزوجية. لكن ما فيش عذر يكون الزوج آثما وعاصيا لأنه ظلم زوجته وأساء إليها. طيب ولأن الزوج لم يتصل بنا أو لم يتحدث معنا فنفترض أن الزوجة هيأت له كل أسباب الراحة وهجر أيضا يبقى إيه الموضوع؟ هيبقى ظالم. هو كده كده هو ظالم. لكن بقول لما جه البيت ليه ما استعملش الذكاء ولانت معاه شويه كده عشان راجل يستقر في البيت. تمام. لكن كونه نجيه يوم واحد ومشي يمعناها في الامر شيء فنسال الله الهدايه. طيب على غرار هذا السؤال جاءتنا رساله بتقول ان هي زوجها الثانيه وزوجها كان كذب عليها وقال ان في مشاكل بينه وبين زوجته الاولانيه وفي الاخر عرفت ان مفيش مشاكل وبتاع بس هي معها الان مشاكل فلو طلبت الطلاق يكون عليها اسمه ولا لا؟ والله كان الزوج يعدل بين زوجتيه فبما فيش معاه تطلب طلاق. لكن كل انه كذب. هو اي واحد بيتجوز واحده تانية على فكره بيقول لي التانيه بقى ايه والله ده اصل في مشاكل اصلها طلقها اصل كذا اصل كذا يقول اي كلام بيه. هي بتسال خلي عم. بالك ومن التي تقبل ان تكون زوجه ثانيه اليست هي المراه؟ تمام. عايز النساء يفكروا شويه. الاسلام لم يظلم امراه ابدا وإنما المرأة التي ظلمت نفسها إن كانت تدعي أنها مصدومة أو ترى أنها مصدومة هي التي أساءت لنفسها لأنها قبلت أن تكون زوجة ثانية. وبالتالي الآن مشاكل بينه وبينها. ففي مثل هذه الحالة لو كان الزوج يلحق بها الضرر أو لا يعدل بينها وبين زوجته الأولى أو لا ينفق عليها وطلب الطلاق لعدم الإنفاق أو لوقوع الضرر فلا إثم عليها ولا حرج. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. نعم، معنا اتصال تليفوني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي الصحه يا دكتور صبري؟ اهلا وسهلا، الله يكون بخير يا فندم. الله يكرمك ويبارك فيك. انا حجيت سنه 89 ونتيجه خطا من طبيبه امراض نساء الدوره جات لي يوم سفر للحج بنزيف حاد، قعد لغايه قعدت عرفه وقعدت المزدلفه وقعدت في منى وعملوا طواف الافاضه ولغايه ما نزلت المدينه وهو كان موجود. المهم ان انا اتطهرت في المدينة وصليت في المدينة ما عدا ان كان في سفرة ومعرفتش ان انا السفرة ديت هل ديت حاجة او مش حاجة مش عارفة. المهم بعد 25 سنة جات لي الفرصة ان انا اروح اعمل عمرة بعد وفاة جوزي الله يرحمه. رحت عاملة طواف الافاضة بعد ما عملت العمرة ما قصتش ونزلت تحت في حجر سيدنا ابراهيم عملت ركعتين بنية طواف الإفاضة اللي أنا ما عملتوش بتاع الحج، عملته وطلعت طفت وعملت السعي وبعد كده رحت دفعت في أبراج مكة اتنين هادي بألفين جنيه وألف ريال. السؤال فين؟ عارفة دلوقتي. طيب حجتي صحيحة ولا مش صحيحة؟ طب اسمعيني لو سمحت بس. أيوة يا فندم. أولا ما تفتيش طواف الإفاضة ليه وانت هناك قبل ما تروح المدينة؟ عليا الدورة وسألت أيوة عليك البعثة بعد إذن حضرتك، كان هو ضابط طالع من الجيش يعني وعمل عمل الشركة، سأله جوزي قال له ما تقربش من الحرم يا ستي. كان اليوم اللي هتمشي يا حجة، اليوم يا حجة اسمعيني، اليوم اللي كنت هتمشي فيه من مكة تروح المدينة كان عليك في اليوم ده تغتسلي وتحتاطي وتطوفي طواف الإفاضة ولا حرج عليك. لكن دي مشكلة شركات السياحة اللي بيجيب ناس لا فقه لهم ولا علم لهم وعاملهم مشرفين سياحيين وخلاص. انا بطالب المسؤولين عن السياحة ما فيش شركة سياحية تطلع بوفد من الحجاج الا معهم مشرف ديني متخصص مش اي واحد. دي ناحية. الناحية التانية، انت في الفترة دي لما جيتي حجيتي وجيتي في 25 سنة زوجي كان موجود ولا كانش موجود؟ لا جوزي كان موجود، جوزي مات بعدها ب 15 سنة. طيب معلش في السؤال، وكان في معاشرة بالظبط قبل طواف الإفاضة؟ قبل ما اعمل طواف الإفاضة. دي مشكلة. طيب هو الحل الآن يعني الحل هي فادت عملت فدو بتاعه مش والكلام اللي عملته دوت بس هذا لا يجزئ. طب الحل لأن يعني ده اسمه التحلل الأكبر. طواف الإفاضة التحلل الأكبر. تمام. والتحلل الأكبر ده يعني من لم يأتي به اللي هو طواف الإفاضة ده يبقى عليه أن يعيد الحج مرة أخرى، واخد بالك أنت؟ تمام. فأنت إن شاء الله كده ربنا يصلك الحال تذهبين إلى الأراضي المقدسة وتؤدين الحج نيابة أخرى، وأنت المسؤول الاسم بقى ما فيش اسم عليك دلوقتي، أنا بقول عليك الحج مرة تانية بس أنت ما عليكش فيش اسم، الاسم على من أفتاك بغير علم. من عمل مشرف بدون إشراف. نعم. عمل مشرف بدون إشراف. ما هو عمل جاهل، إنسان جاهل لا يبقى شيء في الدين وعمل نفسه مفتي. وشركات السياحة للأسف الشديد، أنا السنة فاتت لقيت إحدى شركات السياحة واخدين إحدى السيدات مشرفة دينية واخد بالك أنت، ولا فقه لها ولا فقه ومدي للناس فتاوى صعبة جدا يعني جدا جدا. يعني زي ما يقال سبوبة يعني. الله اعلم بقى مخدوم وجمله مخدوم بتاعه حكم انها مشرفه دينيه وهو او مشرف ديني وهم لا يفقهون شيئا لا في كتاب الله ولا في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام. على غرار هذا السؤال جاءنا سؤال ايضا من مستمع يقول انه ذهب هو وزوجته لاداء الحج بس هو نوى حج وعمره. هما كبار في السن فحجوا بس دون عمره يعني، فما الحل في ذلك؟ مش هو نوى حج وعمره؟ نعم بس حج بس. ازاي لو حج وعمره وازاي حج بس؟ هو السؤال كده. لا السؤال فيه غلط. لا هو بيقول نو هو اما نتيجة الإجهاد وكبر السن هم حج نوى حج وعمرة هيبقى قارن يقوم بالعمل عمل واحد بس طاف واحد وسعي واحد واخد بالك انت وكل حاجة واحدة بس يبقى يجمع بالاثنين وعليه الايه الهدي لكن حج بس مش محج افراد مفيش حج وعمرة ما هو يا معالي الدكتور نوى حج وعمرة لكنه نتيجة كبر السن والمشقة ما عملش الا الحج فقط هكذا هكذا السؤال جانا في ما احنا بنقوله عشان نسال اديني بقى فرصه للبيان السؤال ده لانه هو يعني هو نوى القران وعمل افراد نوى القران وعمل افراد المهم ساعه الاحرام عمل ايه نوى افراد يبقى لا شيء عليه تمام ولا هدي عليه لكن نوى القران وبعد كده غير النيه تمام. هذا لا يجوز وعليه الهدي عليه بالك انت ويكون نعم. عمل واحد لكن هو أصلا نوى القران يعني وطالما يا معالي الدكتور سأل السؤال ده يبقى هو نوى شيء وغير النية غير النية إذا كان نوى قران وأدى الحج طب ما هو القران هيعمل عمل واحد والحج هيؤدي عمل واحد برضه واخد بال حضرتك بقول له إيه ما دام حج وكانت نيته صادقة مع الله فحجه صحيح ليه لأنه قارن بين العمرة والحج لكن هو لما أدى هو فاهم أنه أدى الحج بس ما أداش لازم أدى عمرة منفصلة تمام. لكن القارن يجمع بين الحج والعمرة في عمل واحد نعم. احنا بنوجه نات حضراتكم إلى أن هذه الرسائل تأتينا خلال اليوم نظرا لانشغال الخط والضغط على الكنترول معنا اتصال تليفوني السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم عليكم السلام لو سمحت من هي وصلين أعزالهم نعم ليه سؤالين عايز اسال اتفضل يا فندم علي صوتك بس شويه السؤال الاول صلاه الصبح بعد ما اصحى من النوم اصلي السؤال التالي ايوه يعني حضرتك بتصحى من النوم مثلا الساعه كام يعني افرض صحيت بالنهار قبل الظهر طيب ايه هيحصل اصليها ازاي تصليها ازاي ده سؤال التاني انا دلوقتي مريض بس نعم مريض بالسكر شفاك الله وعافاك هل السكر بيمنعك من الصيام ايوه طيب حاضر طيب شكرا شكرا ماشي اولا يقول الرسول عليه الصلاه والسلام من نام عن صلاه او نسيها فليصليها اذا ذكرها ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل اقم الصلاه لذكري واحد نايم والفجر الدن وقام بعد الفجر ام قبل الظهر يبقى له أن يصلي ركعتين سنة وركعتين فرض ولا أن يصلي ركعتين فرض ولا حرج عليه في هذه الحالة بالنسبة بقى لمريض السكر الذي يمنعه المرض من الصيام عليه أن يفطر طالما الصيام هيجلب له ضرر يفطر وعليه الفدية وهي إطعام مسكين عن كل يوم ولا شيء عليه وربنا يشفيه ويشفي كل مريض إن شاء الله طيب أستاذنا في سؤال بيقول هل هناك علاقة بين درجة إيمان العبد ومس الجن مثلا؟ الموضوع ان بنت عندها 17 سنة حلمت ان هي حامل وفرحت وفرح اهلها والكلام ده فسألت شيخ فقال لها مسكي جن يعني فسؤالي الان هل هناك علاقة بين درجة ايمان العبد والشيخ ده شعره انه مسكي جن انا بتكلم لكن هذا نوع من انواع الدجل والشعوذة نعم. وبعدين هذه اضغاث واحلام يعني ازاي هي بنت لسه حلمت انها حامل ولا فرحوا طب دي حاجه تفرح الاهل واخد بالك لكن سيرزقها الله ان شاء الله بالزوج الصالح ولكن عليها ان تخلص النيه بينها وبين الله سبحانه وتعالى لكن هل هناك علاقه بين درجه ايمان العبد ما فيش علاقه بين هذا وهذا الانسان المؤمن لن يمسه سوء ابدا الا ما قدره الله عز وجل طيب مستمع اسمه دكتور ابو بكر عوني يعمل بالسعودية لكن أسرته في مصر يعني فهل يخرج زكاة الفطر هناك أم يكلف زوجته بإخراجها في مصر ده حسب ما هو يريد له أن يخرج زوجته هناك يخرج زكاة الفطر في السعودية وإن كان هنا له أقارب له معارف له حد من الفقراء والمساكين محتاجين المساعدة وأخرج زكاة هنا وأهله موجودين هنا فلا حرج عليه في ذلك ونسأل الله لنا وله القبول طيب معتمر ذهب لقضاء عمره في النصف الثاني من رمضان ولم يدرك إخراج زكاة الفطر في مصر فماذا يفعل؟ أولا له أن يخرجه هناك وله أن يطلب من أهله أن يخرجه هنا ومن أدى عمرة في رمضان يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: عمرة في رمضان تعدل حجة. وفي رواية: عمرة في رمضان تعدل حجة معي. يبقى ياخد ثواب عمرة، مش تسقط في عمرة، لا، ياخد ثواب عمرة وله أجره من الله. ومسألة الزكاة، مسألة ما احنا قلنا ممكن يخلي أهله هنا يتصل بيهم ويطلعوا له الزكاة. تمام، معنا اتصال تليفوني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. كنت عايزة أسأل الشيخ، بس دلوقتي احنا أنا وزوجي يعني كنا مشتركين في نادي معين، النادي ده بمبلغ كبير، ماشي، خلاص دفع، بس النادي ده كان مصر ان احنا نتعامل مع البنك. احنا رفضنا التعامل مع البنك تماما طبعا، وحاولنا محاولات ان احنا يعني نقسط للنادي نفسه بحيث ان احنا ما نخشش في البنك قرض او حاجه. السؤال دلوقتي، احنا دفعنا المبلغ فعلا وقسطنا للبنك للنادي نفسه كل ده، بس احنا في جزء معين في الفلوس دلوقتي تعثرنا فيه تماما، بقالنا تقريبا حوالي داخلين على 7 شهور مش قادرين ندفع القسط ده، فالبنك مصر ان هو يحولنا بنك. النادي مصر ان هو يحولنا بنك، وان هيسحب العضويه. طبعا احنا كنا دافعين مبلغ كبير، فلو العضويه راحت هتروح علينا المبلغ ده كله. طيب سؤال حضرتك بالظبط، يعني سؤال حضرتي بالظبط، هل فيها يعني حاجه ان انا لو تحولت بنك بالنسبه ان انا المبلغ ده تحول هيتحول قرض كده صراحه؟ يعني هما بيقولوا لي ان هيبقى قرض بنك. تمام، انا استنينا اسالك كان سؤال. انتوا لما قسطتوا المبلغ للنادي كويس كده، هل في زياده ولا المبلغ هو المبلغ هو بس بيتقسط قسط كبير كل شهر؟ ايوه المبلغ بيتقسط خلاص. هتدفعوا 100,000، دفعتوا 50 وتقسطوا مثلا 50 مثلا، ال50 دول دفعهم 50 ولا في زياده؟ لا هم بس احنا لما احنا جينا تعثرنا في الاخر وبدانا الاقساط ما نمشيش بيها منتظمين، فبداوا يحطوا علينا غرامه، يعني مثلا غرامه مش فايده، غرام التأخير. غرام التأخير. لكن سؤال الدكتور، لو حضرتك اتعاملتي مع البنك، هل البنك دلوقتي، خليكي بس معي، هل البنك هياخد مبلغ اخر على المبلغ اللي عليكم؟ هياخد فوائد. هياخد فوائد، والنادي والنادي ما كانش بياخد فوائد. لا النادي ما كانش بياخد فوائد. شكرا يا فندم. الموضوع ان هي لما استناني الاول بس، في تلاعب الالفاظ هنا. اتفضل. ايه الفرق بين الغرامه وبين الفائده؟ يعني ايه الفرق بين الغرامه والفائده؟ هي الغرامه عشان ايه؟ عشان اتاخروا في مش السلام. عشان التاخير. والفائده عشان ايه؟ عشان التاخير. يبقى ده اسمه ربا النسيئه. ربا النسيئه يعني ايه؟ يقول له زدني في الاجل ازيدك في الفائده. احنا بنضحك على نفسينا وبنضحك على ربنا. يعني دي حيله يعني مرفوضه من ناحيه الشرعيه، غير مقبوله. يعني هذا الامر مرفوض، هذا شرعي. الامر مرفوض شكلا وموضوعا، سواء مع البنك، سواء قرض، سواء تعتبرها فايده تعتبرها غرامه، هي فائده. يبقى اذا وبعدين انا هيخسر مبلغ كبير، وانا حاجه من اثنين، يخسر ديني يخسر فلوسي. صحيح، يخسروا حد تخسروه انتوا في اثنين. لكن الله عز وجل يقول: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. نعم نعم. معنا رسالة بتقول: مستمع يريد أن يخلص أو يخلص نفسه من أداء العقيقة، وله ولأولاده مجمعة مرة واحدة، فكيف يكون شكل الذبح؟ يذبح ذبيحة كبيرة كبقرة مثلا، أم تفصيلا على اعتبار أن لكل ابن شتين والبنت شاة؟ هو يعني عارف هل يجوز أن الولد خروفين والبنت خروف؟ تمام، ماشي. هو أجل المسائل لما بقى عنده، هو كبر ما كانش ظروفه، الله أعلم بالحال، أيا كان دلوقتي عايز إيه؟ يعني يؤدي العقيقة عن الأولاد. خلي بالك، فله أن يذبح جاموسة أو بقرة، والبقرة أو الجاموسة تجزي عن 7، والجبل يجزي عن 7. الدكتور كالأضحية، بس بشرط أن البقرة الجاموسة اللي هيذبحها دي لا يقل سنها عن سنتين. عن سنتين، ما تقلش عن سنتين. تمام، تجزي عن 7، سبع افراد، سبع افراد، واخد بالك؟ يشوف بقى الولد مثلا 2، البنت 1، يبقى المجموع كام؟ بس ماشي. تمام. يذبح بقره، يذبح بقرتين، يذبح 10، يعني على حسب عدد الاولاد يجوز يعني. أيوه. ماشي. معنا اتصال تليفوني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي يا فندم. انا اسال الدكتوره على حاجه. اتفضلي. سؤال حضرتك. اتفضلي. أبغى نقول لك حاجة، أنا خدت فلوس من ورا أهلي كده، ما كانش معي فلوس وخدت فلوس من ورا اهلي. عملتي بيها ايه؟ ايه عملتي بيها ايه؟ عملتي بيها ايه؟ جبت بيها حاجات يعني. اه وبعدين؟ بس انا يعني ما خدتش يعني ضيعتها ورا حاجه يعني تشدون انا خدت من وراهم كده. ايوه بس كده. يعني جبت حاجات ضروريات ولا حاجات كماليات؟ اه جبت حاجات يعني لجهازي انا. لجهاز حضرتك انت؟ ماشي. اه تمام تمام. طب السؤال سؤال تاني. لا السؤال ايه الوقت يعني حلال ولا حرام؟ حرام فاهم من السؤال. ماشي تاني. السؤال التاني يبقى حرام كده. ماشي السؤال التاني. طيب السؤال التاني. السؤال التاني. السؤال التاني هو انا يعني انا مخطوبة وخطيب يسيب الدين كتير. يسيب الدين؟ اه بيغلط كتير. ممكن اسيبه؟ يغلط معاكي ولا يغلط مع حد تاني؟ لا يغلط معايا. اه يغلط معاك انت؟ اه بيسيب الدين بس كتير. طيب حاضر. حاجة سؤال تاني. في أسئلة تانية؟ آه هو الجواز مش اسمه نصيب؟ آه. مش كده؟ أيوة بعدين. يعني فيش يعني الوحدة يعني بتتأخرت في الجواز يعني فيش حد يقول عليها كان ولا مين؟ أيوة. طيب تمام بعدين. تمام تمام. سؤال خلاص كده؟ شكرا. هو السؤال الأولاني بتاع مسألة الفلوس اللي بتاخدها من وراء أهلها للجهاز. هي طبعا اللي خدته ده خيانة الأمانة. تمام. ما درش اي حاجه يعني في المساله دي خاصه ان شكل الجوازه ما يعلم بها الا ربنا. بل ادي الامانه لمن ائتمنك. الاسره مؤتمناها على اساس ان احنا كلنا اسره واحده وفي البيت والدولاب مفتوح او مكان الفلوس معروف. يبقى المفروض كل انسان امين على هذا المكان. لكن كونها تاخد بدون علم اهلها هذا لا يجوز. حكم الشرعي لابد ان تعترف لاهلها بما فعلت. تقول لهم معلش والله كنت محتاج. تعال نشوف اي وسيله من الوسائل ولن تعدم حيلة انها تبرر موقف قدام اهلها. تمام. لكن لازم تعترف. او ترد هذه الاموال الى اهلها. جميل. ان كانت تريد ان تبني ذمتها. مسألة تانية بقى زوجها اللي بيسب الدين ده وبيغلط معاها كتير. لا هو بتقول الغلط في سب الدين. لا ما هو معناها ايه ما سب الدين بيغلط مش في حاجة تانية. آه. في شتيمة ومعاملة وبتاع ده دايما هم بيقولوا كده. فده بيقول لها كده ويعملها كده قبل الايه قبل الزواج. فما بالك معروف ان فتره الخطوبه بسميها كده فتره نفاق. ليه؟ لان العريس يتجمل والعروسه تتجمل وكل واحد يظهر ما ليس فيه. تمام. ده بقى ظهر على حقيقته منذ البدايه وقبل اتمام الزواج. بيسهل المسألة. قبل ما تقع الفاس في الراس وقول لها اهو انا شباب الدين وبشتم وبعمل وبشتمك وههينك واعمل كذا وكذا. وبعدين تسالنا احنا بقى تقول لنا طب يا ترى تتمم الجوازه؟ طب دي مساله ترجع لك انت. في بعض الناس يقبل الشتيمه ويقبل التهزيء ومزاج عنده وما يستريحش نفسيا الا ما يتهزا ويتضرب ويتشتم. وفي بعض الناس تؤذيه النظره. طب ماذا نصنع؟ يبقى مساله مرجعها الى الايه اليك انت. احسن حاجه صلي صلاه الاستخاره شوف ربنا يوجهك الى ايه حتى يكون ذلك اختيار من الله سبحانه وتعالى. هو من الشق الثالث في السؤال يعني هي بتقول ان الزواج اسمه نصيب ولو الواحده قعدت شويه من غير جواز الناس بيتكلموا عليها فممكن يكون هي بتقول يعني تتقبل ال لا ابدا مساله الجواز اسمه نصيب. وبعدين مش عيب الواحد يبدو ان في السن يعني. ده شوف عليها ان تقول ربنا اللي ربنا ايه ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وتقول برضو رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. نعم. يبقى ربنا يقدر لها الخير إن شاء الله. نعم. في رسالة بتقول مستمعة أسر لها زوجها بسر وقال لها لا تقوليه لأبي فراحت لأبيه وحكت له علما بأن زوجها قال لها لو قلت ذلك لأبي أنت طالق. فهل تحسب هذه طلقة فعلا؟ يا سلام. ما هي عارفة أنها طلقة وعارفه ان جوزها قال لها ما تقوليش وتقول ليه وتروح لابوه ليه وفي الاخر بتسال وبعدين تسال. يعني انتوا تعملوا مصايب وتحملون احنا مسؤوليه وتقولوا المشايخ معقدينهم كالكعين. لا مفيش كالكعين ان شاء الله. ما تتقوا ربنا سبحانه وتعالى في نفسكم في حياتكم الزوجيه. كلمتين بقى المساله الطلاق. خلي بالك اولا مش عايز من كل زوج يضع من كلمه السيف مسلط على عقد الزوجه. تمام. عليك عملت لي فيها ذكر وعملت لي فيها راجل اخويا وحلفت بالطلاق عليها ما تتكلم واتكلمت. تمام. يبقى ماذا فعلت بطلاقك؟ الطلاق واقع وقعت عليك طلقة. إن كانت طلقة أولى أو تانية فللزوج أن يراجع زوجته وأن يقول رددت زوجتي إلى عصمتي. إن كانت الطلقة الثالثة يبقى الزوج ياخد شنطته وياخد شنطة هدومه مع السلامة، لان الشقة من حق مين؟ الزوج. حق الزوجة. طب بالنسبة للنساء اللي زوجها يقول لها مثلا ما تقوليش كذا وما فيش افاده، هي زوجة ليست امينة على الحياة الزوجية. ده الزوجة المفروض تبقى امينة على زوجها، تحافظ على اسراره. ليه؟ لانها تحفظ سر زوجها، تحفظ حياة زوجها، لا تفشي له سرا. المرأة العربية كانت بتوصي بنتها كده، لا تفشي له سرا. لكن هي طبعا افشت السر ولم تبالي بالحياة الزوجية، فهذه زوجة وقع الطلاق عليها وهي تستحق ذلك، وللزوج ان يعاتبها بما يراه عتابا لها. نعم، معنا اتصال تليفوني. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت، أنا عندي 70 سنة. نعم. وجوزي توفى بقاله 9 سنة دي. الله يرحمه. ما مخلفتش خالص. نعم. فولاد أخوه بياخدوا الورث، قالوا لي أنت الرابع وإحنا 3/4. وسألوا في دار الإفتاء. فالربع بتاعنا 75 جنيه، ساكن واحد، ابن أختي مش غريب، ما بيدينيش خالص فلوس. وأنا ما هو دوم 75 اللي بينبوني. عايز ادي عليه حرام. اما انت عايشه ازاي؟ عايشه والله فيها معاش كده قليل يعني، ولاد الحلال برد. اي نزل حضرتك امره كده. طيب تمام. ولو سمحت في سؤال تاني. تفضل. في ابن اختي ساكن تاني غير ده، ماشي، ساكن تحت والعقد بتاعه يتفسخ، والورث قالوا هنيجي نترده، فخلاني كتبت له الربع. ابن اختك التاني ولا هو ده؟ التاني، مش الوحش. فكتبت له الربع عشان ما يسترش وانا صعبان عليا. حرام. الربع اللي هو ينوبني. ماشي. طب مش انت الربع اللي ربع ينوب يا ستي؟ الربع اللي ينوبك ده مش انت مأجره الشقه وبتاخدي 75 جنيه من؟ لا ما باخدش، ما بدينيش. لا المفروض بتاخدي 75 جنيه مقابل الربع بتاعك. امال تكتبي عقد بربع تاني ايه؟ وانت ليك النص، انت ليك الربع بس. مع الربع ولا هما شقتين تبع الربع؟ ايه؟ ابن اختي التاني ساكن ومعاه عقد من جوزي قبل ما يموت، والورث هيجوا يطردوه، فانا كتبت له الربع بتاعي عشان ما حدش يجي يطرده. ماشي يا ستي. حرام. ماشي. هذه فوضى وبئست هذه الفوضى. خلي بالك، سؤال مكلكع. لا خلي بالك، ابن اختها اللي مأجر الشقه ب 75 جنيه ما يدفعش ايجار. ما يدفعش ايجار. وابن اختها الثاني بلطجي رفل ومبلط في الخط وما بيدفعش ايجار. وبعدين تروح تكتب له عقد عشان تكيد الورثه، وبعدين تقول هي عايشه على نفقه ولاد الحلال. ايه ده؟ ايه الفوضى دي؟ ما احنا اللي بيجي الفوضى لنفسنا. نعم. احنا اللي بنتصرف تصرف غلط. طيب على قد المعطيات بتاعتها نديلها السؤال. نديلها السؤال. هي اخطات في الاولى واخطات الثانيه. اخطات في الاولى انها سايبه ابن اختها ما يدفعش ايجار وما بتطلبوش بايجار. والله ما يدفعش ايجار يبقى تطلبه بكافه الطرق بالقانونية، والتقييم عليه دعوة وترك، ما يهونش على ابن اختي، خلاص انت حرة بقى انت وهو. والتاني ده بدليل ان التاني ده كتبت له عقد ايجار وليس من حقها ان تفعل ذلك. يعني انا بقول لها انت الربع الاولاني ده انت واخد الشقة ب 75 جنيه، تقول ما بدينيش. طب ما تطلبوش ليه؟ ما بتطلبوش ليه؟ ما دام ما يدفعش ايجار هو عند ساكن، عشان راجل مؤمن وملتزم يبقى خلاص ياكلني وما يدفعش ايجار ويقعد بلطجه كده، ما ينفعش. ولكن الحقوق لابد من اعطائها الى اصحابها. الى اصحابها. نعم. مستمع بيسال امراته، بيسال يعني زوجته كانت الدوره منقطعه عنها لمده عام وفجاه عادت اليها، وفي رمضان هذا مرت الخمسه الايام الاولى من الدوره عادي جدا، لكنها فوجئت أنها تدخل في يومها 25 من نزول الدم. فما الحل؟ وهل هي استحاضة أم لا؟ بس هم قال ناس زوجته عندها كم سنة؟ ما قالش لا. وخبالك ليه بقى؟ عشان نشوف بلغ سن اليأس ولا لا. لأن بقولك لا بس هو بيقول يا معالي الدكتور لو بلغ سن اليأس مش هيقول إن الدورة ماشية تمام يعني. خمسة أيام الأولى. قال لك انقطعت قد إيه؟ سنة. انقطعت سنة. سنة. مفيش دورة تنقطع سنة إلا إذا كان بلغ سن اليأس. او في مرض ممكن يكون يمنع في الهرمونات او في مرض يمنع من نزول الدوره. واخد بالك انت؟ تمام. طيب خلينا بقى زي ما هو بيقول كده، انقطعت سنه ثم جاءت الايه؟ ثم جاءت العام. اقصى مده للدوره 15 يوما. تمام. ما زاد عن ذلك فهو استحاضه. اذا كانت الامر كذلك فلها ان تغتسل وتتوضا لكل صلاه وتصوم وتصلي ولا حرج عليها بعد ذلك. نعم. معنا اتصال تليفوني. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل يا فندم. والله والله كان ليا سؤال بخصوص ان في واحد كان بيؤمن بفلوس زكاة وفلوس يطلعها لله ناس، وهو كان بياخد الفلوس دي. يعني واحد كان بيدي لحد فلوس عشان يطلعها لله، فهو كان بياخدها. تمام. وهو ما يعرفش المبلغ ده كام، وعايز طريقة يسد بيها المبلغ ده. طب هو حالته ايه يعني؟ حالته عادية ميسورة يعني. يعني ميسور الحال يقدر يطلع الفلوس ديت؟ يقدر. طب هو مثلا الكلام ده على مدار قد ايه يعني؟ الموضوع ده بقاله كام سنة مثلا او كام مرة؟ تقريبا سنتين او ثلاث سنين. سنتين. طب هو لما كان بياخد الفلوس في السنة مثلا حوالي ممكن يكون ثلاث اربع مرات بيدوله فلوس يطلعها لله. تقريبا المبلغ كام تقريبا كل مرة؟ لا ما هو هو ما قالكش. حاضر. تمام. ما قالش وهو مش عارف يحددهم. هو ما قاليش ومش عارف يحددهم. طب هو يا اخي لما كان بياخد الفلوس ديت كان بياخدها مثلا نتيجة فقره هو ولا ايه؟ لا مش فقره ولا حاجة. ممكن طبعا. ممكن كانت زنقات لي او حاجة. زنقات له هو. طيب ما شكرا. يعني اموال الزكاة احنا بنطالب كل مسلم، كل صاحب مال ان يعطي الزكاة بنفسه او لا يعطيها الا لمن يطمئن الى دينه وامانته، لانه خد الفلوس تحت الزكاة. وبعدين للأسف الشيء يقول لك ايه، معرفش قيمة ما تعرفش ازاي كنت تاخد فلوس كده بالهبل، تاخد فلوس بالبركة تاخدها كده عمياني وخلاص وتحط في جيبك. ايه الحكاية؟ اولا اي فلوس بتتاخد معروف عددها كام، بنقول له تقريبا يعد هذه يحسب هذه الاموال وعليه ان يخرجها مره اخرى مع الاكسار من التوبه والاستغفار الله عز وجل. ليه؟ لانه هنا خائن للامانه. ادي الامانه لمن ائتمنك ولا تكن من خانك. وبعدين لا ايمان لمن لا امانه له. وإذا ضيعت الأمانة لم نفع عنه صفة الإيمان. لا إيمان لمن لا أمانة. وإذا ضيعت الأمانة يأخذ فلوس وعارف أنها فلوس زكاة. يعني فلوس بيطلعها أهل الخير ممن يسر الله له أمانة عشان يعطوها الفقراء المساكين. طب هو ما يعرفش معنا الدكتور هنا هو خد قد إيه على كلامه، يعني على كلام المتصل يطلع إيه؟ هو أولا لو قعد كده فكر شوية كده هيقدر يحسبها. ولو على سبيل التقريب. ليه؟ لأن مثل مرة داله 200 مرة داله 300 مرة كذا، يحسبها على وجه التقريب ويطلع هذه الأموال مرة أخرى. ليه؟ لأن حقوق العباد لا تسقط إلا بواحد من اثنين، إما بالأداء وإما بالإبراء، وإلا تعلق أصحاب الحقوق برقبته يوم القيامة. أصحاب الحقوق لهم فقراء مساكين سيتعلقون برقبته، وأصحاب الأموال سيتعلقون برقبته أيضا يوم القيامة. فماذا سيقول ربه؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. طيب معنا رسالة بتقول مستمع تسأل ابنتها غضبانة عندها، وهي أمها ومعها ولدان وبينهما قضية طلاق منذ عام، فهل عليها زكاة فطر لابنتها الغضبانة وابنيها علما بأن الزوج لا يسأل عنه؟ الزوج لا يسأل، لكن سايبينه ليه؟ علينا ان احنا نطالب في قضية او طلاق. نقول للأب طلع زكاة الفطر عن اولادك. زوجته غير مسؤول عنها لان الأب مش معاه. يبقى هيجا البنت تقيم مع امها، فالأم تخرج زكاة الفطر عن إيه؟ عن ابنتها إن كانت البنت لا تعمل. إن كانت البنت لها عمل أو أي دخل يبقى تخرج عن نفسها. أما الأحفاد أبوهم. وفي هذه الحالة الأولاد نفقتهم على زكاة الفطر يعني بتاعتهم على أبيهم، واخد بالك؟ إن كانت تعرف إن الأب لا يخرج، الأب هو المسؤول والأم غير مسؤولة. فإن أخرجت الأم عن نفسها وعن ابنتها ثم أخرجت عن ولديها وأبوهم عايش وهي تعلم ان الاب لا يهتم ولا يسأل مثل هذه الامور، فلها جزاؤها من الله سبحانه وتعالى على حسن النية وحسن العمل. نعم معنا اتصال تليفوني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضل يا فندم. جزاك الله فضلك. الاول كل عام وانتم بخير. وانت بخير. السلام. السؤال الاول بيقول هل يجوز التسامح في الورث ام لا؟ لان انا عندي اثنين اخواتي بنات انا جوزته. هل ايه بعد اذنك بس التسامح في الورث. التسامح في الورث. نعم. ايوه تفضل. وعندي انا اثنين اخواتي فجوزتهم، فبالنسبه لبيت والدي هم قالوا لي احنا مسامحينك في اللي لينا فيه. ماشي. والسؤال الثاني، انا اطيل السفر بالعشرين يوم والشهر وكده، ففي اول رمضان لما روحت يعني وصلت مع زوجتي كده الى المداعبة مش اكتر يعني، اما المعاشرة والكلام ده لا. يعني مداعبة في نهار رمضان؟ في نهار رمضان اه. وصلت لايه المداعبة دي؟ نعم وصلت لايه؟ ما وصلتش اكتر، ما كنا يعني قاعدين جنب بعض وهي بملابسها العادية يعني، لما مش بلابس نوم ولا الكلام ده. لكن ما حصلكش انت حاجة يعني؟ لا لا لا لا. طيب سؤال، في اسئلة ثانية؟ والله وانا برضو وانا مسافر دلوقتي بالنسبة للافطار ليا الصيام افضل لي ام الفطار؟ طيب ماشي، شكرا شكرا لسيادتك وكل عام وانتم بخير وربنا يقدركم على فعل الطيب. بالصحة والسلامة يا سيدي. اولا السؤال الاولاني بتاع التسامح في الورث، هو زوج اخواته وقدم لهم جميل وقف جنبيهم، فالاخوات يعني عايزين نرد الجميل لاخوهم، قالوا احنا مش عايزين نصيبنا. نعم بس خلي بالك كلام شفوي، لكن لو ماتوا الاخوات دول واولادهم او ازواجهم من حقهم يطالبوا قانونا بقى، خلي بالك. ليه؟ ما فيش اوراق بتدل على ذلك. نعم لكن بقول اذا كان اخواتك فعلا متنازلين عن حقوقهم برضا وطيب خاطر منهم او منهما، يبقى على اخواتك البنات ان يقوموا بتوثيق هذه الاوراق رسميا عشان انت تبقى في امن وامان بعد ذلك. لكن ما يجيش بعد كده اولاد اخواتك او ازواج اخواتك ويطالبون بحقوقهم قانونا، والقانون سيجيبهم. ليه؟ لان القانون بيلتزم بالاوراق الرسمية، من غير اوراق رسمية لا عبرة بكلامك ولا بادعاءاتك. يعني هو شرعا ما فيش شيء، لكن يزيد هذا هو شرعا خلاص بمجرد ما قالوا احنا مش عايزين سقط الحق، لكن التوفيق. لكن خلي بالك ده شرعا، لكن ايه اللي يثبت هذا الكلام؟ قانونا لابد من توفيق. اذا كان ربنا بيقول لنا اذا تداينتم بدين لاجل مسمى ايه فاكتبوه. اكتبوه ليه؟ عشان خاطر عدم وجود مشاكل بعد ذلك. هو بقى مش عايز مشاكل، يبقى عليه ان يجعل اخواته البنات، ويت اخواته البنات يكونوا سمعنا الان وهم نفسهم يبادروا يقولوا يا اخونا تعالى ادي تنازل مننا اهو كتابة، ويقوم باتخاذ الاجراءات القانونية نحو هذا الايه هذه الاوراق. بالنسبة للمداعبات وكذا بقول له لا يا اخي، حاول انك انت تبتعد عن زوجتك في نهار رمضان. انت مسافر اشغل نفسك يعني لغاية المغرب ما تدن، وعندك من المغرب للفجر اعمل ما بدالك، ما فيش مشكلة ولا حرج عليك، لان ربنا اللي قال وحل لكم الا تصيام الرافس الى نسائكم. لكن بالنهار تعمل فيها جدع بقى وتقول بهزر وما بهزرش، الهزار ده ممكن يؤدي لنتائج سيئة. فاتق الله يا اخي ولا تكرر هذا في نهار رمضان، وعلى كل زوج ان يلتزم باحكام الله في نهار رمضان حتى يكون صيامه صيام جوارح مش صيام معدة. طيب مسألة الافطار ام الصيام؟ والله اذا كان صايم يعني بيحصل له مشقة وتعب يبقى في هذه الحالة لا حرج عليك، ما بيشوش لا بتعب ولا مشقة، ربنا قال وان تصوموا خير لكم. نعم معنا اتصال تليفوني. السلام عليكم. يبدو ان الخط قطع. في اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه يا فندم. اتفضل فندم. حضرتك انا عايز كل سنه وانت طيبين. طيب صباح السلام. حضرتك جوزي ما بيعرفش يقرا القران في المصحف قراءه صحيحه، انا الحمد لله اكد اجزم ان انا اقرا السبع قراءات تجويدا وترتيلا. ما شاء الله. يعني انت بتقراي القران بالقراءات السبعه وجوزك ما يعرفش يقرا القران خالص؟ تعلمه متوسط يا فندم وما بيفتحش المصحف الا نادر. طب ما انت لو وظيفتك ايه بقى ما تتعلميه يا اختي، بقى ما تعلمي حاجات تانية، علميه قراءه القران. ايه المشكله؟ عفوا يا فندم هو خارج البلاد يا فندم بيجي 3 شهور. حلو 3 شهور دول، ده لو 3 شهور كل ما يجي لو حفظه جزء حتى او خليه يقرا جزء ويصحح جزء. انا عايزين ايه؟ عايز يفتوني ايه والنبي عليه الصلاه والسلام بيقول لنا ايه؟ ما انا عايز يا فندم اعلمه بس بطريقه غير مباشره. بيقول النبي عليه الصلاه والسلام الزوجه الصالحه وامرأة صالحة تعين زوجها على طاعة الله. انا بعمله على كده، بعينه يا فندم. طيب الحمد لله. بطريقة غير مباشرة اقول له ازاي او اعلمها له ازاي. يعني سؤال حضرتك ازاي تعلميه بطريق غير مباشر؟ ليه بقى والطريق المباشر يعني مثلا بي يعني بي بي ايوه بحس بنقصه. انا بحس بنقصه. تمام طيب في انا يعني هو تعلمه متوسط وانا تعليمي جميل. لا في اسئله اقول لك على حل. اتفضلي فندم. اتفضلي طبعا عشان ما اطولش عليك في المكالمه. في اسئله اخرى وانا ارد في سؤال ثاني اول. طيب اسمعينا في الرد. بصي بقى وانتوا قاعدين كده منسجمين الاثنين سوا تمام التمام، قولوا بقول لك ايه، انا عايز اقرا سوره كذا وعايز ارجعها، امسك المصحف كده وراجع معايا. يبقى امسك المصحف هو وراجع معاكي خدت بالك، ومرة بعد مرة هتلاقيه أحسن القراءة. لأن القرآن الكريم لا يؤخذ عن طريق القراءة في السطور، وإنما يؤخذ عن طريق الحفظ في الصدور من أو من الصدور. يبقى أنت مرني ودربيه يوم بعد يوم كده بطريق مهذب، تعال سمع لي الآية دي، السورة دي، تعال رجع لي الآيتين دول، تعال كذا تعال كذا، وإن شاء الله سوف يستجيب لك وربنا يهدي على أديك، ويكون لك الأجر عظيم من الله سبحانه وتعالى. يعني على هذه النية الصادقة مع الله ممكن تقول له سمع لي الجزء ده، ما أمر لك يعني تصدق سمع لي أو رجع لي السورة دي ورجع لي معاك، وامسك المصحف اهو وانا هقرا وانت تقرا، مادام انت تحفظ القران الكريم بالقراءات السبع، يعني معناها انك انت حفظت القران واكملت حفظ القران، انت تقرئينه وهو يستمع ويراجع معك في المصحف، ودي احسن حاجه، واسلوب مهذب ورقيق وجميل، وربنا يديم المحبه بينك وبين جوزك ان شاء الله. معنا على الهاتف مداخله من الاستاذ الدكتور احمد راشد، الاستاذ بكليه الطب جامعه الزقازيق. اهلا وسهلا. الو، ازيك عم خالد؟ الله يسلمك. ازيك يا معالي الدكتور؟ متشكرين على اجتهادكم في رمضان وعلى المعلومات القيمة اللي بتقدموها للناس، ربنا يبارك في حضرتك. عندي استفسار صغير بس يا عم خالد، على الدكتور صبر عليه. اتفضل يا فندم. ايه الفرق بين التطهر والمتطهر؟ حاضر. فيه اناس يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرون. والله يحب المطهرين، ولا يمسه الا المطهرون. ايوه، مس المصحف. ايوه نعم. وإنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إيه الفرق بين المتطهر والمطهر؟ عشان لمس المصحف بقى من المطهر، هل المطهر اللي هو المتوضئ؟ أي ماشي معالي الدكتور، شكرا جزيلا. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم. المتطهر هو الإنسان الذي توضأ أو اغتسل، يبقى تطهر، خلي بال سيادتك. وبعدين ده المتطهر، والمطهر اللي هو إنسان الطاهر الوصف بتاعه. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، والمتطهرين هنا هم الذين يطهرون أنفسهم ظاهرا وباطنا، ظاهرا بالوضوء أو الاغتسال، وباطنا عن طريق طهارة القلب من الحقد والغل والحسد. أما في قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، المقابل للمطهرون هنا المحدثون، الحدث والطهارة. فالمقصود بها هنا البشر مش الملائكة، لأن الملائكة ما عندهمش حدث. الملائكة أجسام نورانية، لا يأكلون ولا يشربون ولا تعوطون ولا تناسلون، هجلهم حاجة، مفيش عندهم حدث أصلا الملائكة. لكن الحدث ده من خصائص الإنسان، والإنسان حينما يقرأ المصحف لابد أن يكون طاهرا من الجنابة، والمرأة لابد أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس والجنابة أيضا. أما الغير متوضئ بس وهو المحدث، فإن كان مضطر للقراءة في المصحف، واحد في شغل، واحد في مكان مش ستستطيعش الوضوء وقرأ، لا إثم عليه في ذلك ولا حرج. نعم. فيه متصل بيقول، متصلة بتقول ان هي بتعين فلوس في البيت وتختفي الفلوس، مع ان اولادها متربين وما يصدرش حاجة منهم زي كده. فالسؤال بيقول، هل الناس بيقولها ان ممكن الجن ياخد الفلوس؟ كلام كده هو انا بقوله لان الرسالة جاية كده. هو ده كلام فاضي، لكن كلام فاضي. اولا مفيش جن بيسرق. طب لو جن بيسرق وجماعة الدجالين الكذابين الضلالية دول اللي بقولك انا بسخر الجن ومعايا مخاوي ومعرفش ايه الكلام الضلال ده، واخد بالك، ما نبعته مثل اي بنك من البنوك الاعداء بتوعنا دول اللي مزهقنا في عيشتنا، واخد بالك، يجيب اللي في البنك ويجيب ويجي، واخد بالك، او هو نفسه ياخد من البنوك ويعيش حياة الملوك. طب لكن هو عايش عيشة الفقر وفاقد الشيء لا يعطيه، ده كلام فاضي. بقول لها يا اختي، هناك انسان في البيت يعرف مكان الفلوس دي ويأخذ منها من غير ان تشعري، فابحثي عن الحقيقة، واذا عرف السبب بطل العجب. معنا اتصال. السلام عليكم. يبدو ان الاتصال انقطع. طيب، فيه رسالة من مستمعة ام احمد تقول ان ابنها عنده مرض السرطان شفاه الله وعافاه، ويأخذ دواء كيميائيا وأحيانا بيرجع في نهار رمضان. السؤال، هي كل يوم بتخرج إفطار صائم عادي جدا، هل ينفع تحول نية هذا الإخراج عن ابنها المفطر؟ ما يطلع إفطار صائم عن مين؟ اللي تلقى السؤال أخونا، يبقى اسمحوا لي تلقى السؤال بعد كده تلقاه صح، ما تلقاش أي حاجة واخد بالك انت؟ يما بطلوا اخذ الاسئله عشان خاطر ما تقعناش احنا في غلط، فتاوى غلط. نعم. دي الفتوى مسؤوليه ودي امانه. نعم. معلش. نعم. فهنا مين مين افطار صائم؟ افطار صائم عن نفسها ولا عن ابنها؟ هو هي عايزه تحول الافطار الصائم ده لابنها. لابنها اه. واخد بالك؟ طب وهي هي هو سؤال يبدو ان ان ان هي بتاخد افطار بتطلع افطار صائم كوجه عام يعني. ده تخمين منك انت. اه ما انا الاستاذ ابراهيم خلف. مش حقيقه. الاستاذ ابراهيم خلف هكذا اداني بالسؤال. ابراهيم خلف خلف سؤال؟ اه. ليه كان صايم ولا حاجه؟ مش عارف يعني ما صايم. طبعا على اي اساس؟ على كل حال اللي كانت هي عليها افطار صائم وعلى ابنها مريض ربنا يشفيه ويعافيه ان شاء الله. واخد بالك؟ يبقى عليها افطار صائم وعلى ابنها افطار صائم ايضا. نعم. لكن ان كانت هي بتصوم وعايزة تخرج إفطار صائم عن ابنها يبقى جزاها الله كل خير وهذا الواجب عليها لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. نعم. طب أستاذنا يعني إفطار الصائم ده ممكن تتعدد النيات حوله؟ هو إفطار صائم واحد بس. آه. لكن إفطار صائم عني وعن كذا وعن كذا يبقى يطلع يعني ما قيمته أو ما يساوي أكتر من إطعام صائم. يعني مثلا نفترض أن الزوج كبير في السن او الزوجة مريضة او الزوج مريض او في عندهم حد تعبان هم ثلاثة اربعة يطلعوا افطار صائم. نعم. ممكن يطلع مثلا شنطة رمضان التكفي لاربعة ايه لاربعة مساكين. نعم. لا حرج فيها. نعم معنا اتصال تليفوني. السلام عليكم ورحمة الله. اه حضرتك اسمعنا عن طريق التليفون. ايوه واخفض صوت المذياع. ماشي اتفضل يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ايوه حد الشيخ معايا؟ ايوه يا فندم معاك بس ارجو ان حضرتك تخفض صوت المذياع وتسمعنا عن طريق التليفون. انا وطيته خالص معاك مع حضرتك حافظ عبد السلام من كفر ابراهيم متغام. سؤال حضرتك. اهلا وسهلا اتفضل. السؤال بتاعنا واحد عمي كان مسافر عمرة النهارده واخد حضرتك ماشي ورايح على جده ومن جده يطلع على مكه. ماشي. فبعد ما وصلنا المطار والشنط انشحطت على الطياره نسي يطلع الاحرام من الشنط فما لقاش الاحرام فقالوا له تحرم في مطار جده. ماشي. فهل الكلام ده صح يعني ولا ايه الوضع بالظبط او ان كان غلط ايه اللي يعمله؟ وانت كنت مسافر معاه؟ لا انا كنت مودعه يا باشا. طيب حاضر اسمع اللي جاي. عايز اسئله ثانيه؟ في اسئله ثانيه؟ لا سلام سعادتك. طيب شكرا يا فندم. برضه شيء من الفوضى اللي احنا بنشوفها دلوقتي. والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لنا ايه؟ من يرضي الله به خيرا وفقهه في الدين. نعم. كان عليه ان هو يجهز ملابس الاحرام ودايما غالب اللي هيركب طياره طالع على مكه بيحرم البيت. واخد بالك؟ ده الغالب يعني. والبعض بيحرم من المطار. من المطار ويكون في شنطه معاه. لكن كونه اللي يخلي الحاجه ملابس الاحرام في الشنطه ويسلم الشنطه كده وتتوزن وتطلع الطياره وبعدين يقول لك اعمل ايه؟ يبقى اذا هو الان سيجاوز الميقات من غير إحرام ومن جاوز الميقات من غير إحرام فعليه الايه الفدية وهي ذبح شاة. أول ما يوصل مكة هو أول ما ينزل جدة إن شاء الله بيحرم بيشتري ملابس إحرام ويحرم وبعدين لما يروح مكة إن شاء الله يشوف أي بنك أو أي كشك من الأكشاك اللي هي بتتعاطى الايه تاخد الفلوس بتاعت الفدية دي وبعدين تديله البون بتاع الذبيحة التي وجبت عليه بسبب تركه الإحرام من الميقات. نعم. معنا اتصال تليفوني. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت حضرتك دلوقتي بالنسبة لي أنا على طول موضوع الانتصاب دوت شغال على طول. عندك إيه موضوع إيه؟ الانتصاب. الانتصاب؟ حتى في نهار رمضان مثلا. ماشي ماشي. سؤال ايه حضرتك؟ سؤال حضرتك يعني ده مرض عندك ولا ايه الحكايه؟ لا هو اول سنه تحصل لي في رمضان كده ما اعرفش. طيب حضرتك رمضان. حضرتك مريض قلب ولا حاجه؟ ما اعتقدش. لا لا يعني بتاخد ادويه؟ لا انت بتظل معاك الانتصاب لمده قد ايه؟ لا يعني ممكن وقتي ممكن انا نايم. وانت نايم بس؟ اه. طيب ممكن بلمس الزوجه ممكن من غيرها. بلمس الزوجه؟ اه. طيب ماشي. هو ده السبب. شكرا. هو طبعا بعض الناس يبقى نايم مثلا نايم نومه معينه كده فيقوم فيجد نفسه ايه منتصبا طالما انه ما خرجش منه شيء لا شيء عليه. تمام. والانسان اذا احتلم حال نومه لا شيء عليه وصيامه صحيح ولكن عليه ان يغتسل. لكن بالنسبه بقى للازواج بيقول لك بلمس الزوجه. طب ما انت لازم تلمس الزوجه احنا بشر ما احناش ملائكه. ما تلمس تحط ايدك على الكهرباء لازم الاجهزه تشتغل يا حبيبي. ايه اللي يجيبك انت على الكهرباء انت ويجيبك ناحيه الكوبس بتاع الكهرباء ده؟ ما تخليك بعيد لحسن الكهرباء بعد كده، والكهرباء بتاعتك هتبقى مصيبه سودة، هيبقى عليك صيام شهرين متتابعين ما تقدرش تصوم، سوف تطعم 60 مسكينا. ايه اللي يغرمك الغرامه دي كلها؟ اتق الله في نهار رمضان، لان الله سبحانه وتعالى قال: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وبعدين هيسال ويقول مش هقدر اصوم 60 يوم، يعني ايه يطعم 60 مسكين؟ ما احنا قلنا مش هيقدر. ما هو المشكله مش هيقدر. ما بس شاطر بس في العفرات الثانيه دي ما ينفعش. لا ما اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا فندم. الله يخليك. أنا واحدة ست كنت بشتغل وبسقى مع أبوهم، جبت ست عيال وربيتهم أحسن تربية. ماشي. اتنين محاميين، واحد مهندس بترول، واتنين مدرسين، والبنت الأخيرة معهد خدمة اجتماعية العالي اللي هو في مدينة نصر. طب فين المشكلة؟ المشكلة إن كلهم هجروني وسابوني للبنت الصغيرة لأنها ما بتشتغلش، وهي ساكنة جنبي بتيجي تعني تشوف لي طلباتي. لا ازاي انها تيجي تعني وتشوف لي طلباتي؟ انا ليا معاش كنت شغالة بديها حاجة بسيطة، اديها 100 جنيه في الشهر، اديها حاجة لا ما تديهاش حاجة، لا انت بتديها كل فلوس. زوج حضرتك والله. زوج حضرتك موجود؟ اه زوجي موجود برضو على المعاش. طيب يعني هو سبب الهجر من الاخو من اولاد؟ لا حضرتك. لا لا هم لوحديهم هاجرني وهاجرينه بسبب معاملتك للبنت الصغيرة. اه بس البنت الصغيرة والله لما كانوا بيخشوا الاول كان كأن البيت يعني مليان، هي كانت تحب العيال وتجيب لهم ده وتنزل. طيب يا حاجة، طيب يا حاجة ما حاولتش تعمل لهم مثلا فطار مجمع في رمضان كده؟ لا كان فطار مجمع يجي على طول وكل حاجة، لكن كان الحقد بعد عنك مليهم من البنت دي. مع ذلك والله هي شايلاني انا وابوها، احنا اتنين كبار في السن. طب السؤال بقى بالظبط، السؤال ما عرفش يعني ايه الكره اللي هم في قلبهم للبنات. لكن هم مع حضرتك كويسين؟ لا مش ولا معايا ولا بقول لك ولا مع ابوهم. 10 شهور ما دخلوش البيت. بتروحي تزوري اولادك انت دول؟ انا واحده ست كبيره مش قادره، بقى عندها سكر وضغط وكلى. يعني ما تروحيش تزوريهم يعني؟ ازورهم ايه؟ ازورهم فين؟ انا واحده عندي 70 سنه يا شت، ربنا يديك الصحه. الله يخليك ما بقدرش. طيب خلي بالك. طب اسمعيني بس. طب اسمعني حضرتك. انا عندي بتاع في التامين الصحي عندي سكر وضغط، هي اللي بتروح تجيب لي دواء السكر ودواء الكلى ودواء عندي كلى، جابوا لي الكلى من الزعل. يعني الحمد لله ان انا ما بغسلش، انا ليا علاج. ما هم زعلانين بتقولي انت اللي بتقولي عشان بتدي لبنتك دي مثلا 100 جنيه ولا حاجه. انا كنت عايز اسالك سؤال واحد بس. طب اولادك دول مش لهم اولاد اخرين يعني احفادك؟ اه ليهم. طب احفادك لما بيجوا مثلا بديهم بتديهم برضو؟ اه طيب بديهم. طيب خلاص حاضر حاضر. وغير كده بقول لك هي البنت بتحبهم. حاضر. الوقت بتبكي بدل الدموع دم، مش لاقيه اخت من اخواتها البنات ولا ولد. حاضر حاضر. انا ببكي على حالي. حاضر. ولا دي ولا ايمان يقطعوني كل ده. ماشي شكرا يا حاج. شكرا. احط السماعه واسمعك من ماشي. اتفضلي يا فندم. اتفضلي اتفضلي. اولا ثلاث ارباع الامراض اللي موجوده في البلد بسبب الزعل. المشكله مشكله دي مشكله خطيره. ها. ان ام واب يربوا اولادهم والاخر ما يقولوش ولادهم، وبعدين زعلانين قوي قوي ان البنت الصغيره اللي بتودي الايه الاب والام ويقول لك انت بتفضليها مش ابدا. لكن هم كما حينما سئل الاعرابي من احب اولادك اليك؟ فقال الكبير الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والمسافر حتى يعود. فدايما احنا حتى في المثل عندنا في اي بلد كله لك ايه ال ايه الاخر عن الصغير ده يقول لك ايه اخر العنقود، واخد بالك؟ الصغير ده بيقول لك اخر العنقود ده، واخد بالك؟ الاخر العنقود ايه؟ سكر معقود. فبعض الاخوه يفكروا ان في محبه وموده اكثر من الاخ. هم اخوه سيدنا يوسف حقدوا عليه ليه؟ مش لما ظنوا ان اباهم بيعني بيعاملهم معامله وعامل سيدنا يوسف معامله. لكن يا اختي الفاضله، يا ام الكريمه، يا ايتها السيده المكرمه المعززه، افعل الخير قدر استطاعتك، وما تنتظريش من اولادك خير، لان اولادك انت بقولها لك بصراحه زوجتهم لو كان عندهم وفاء كانوا هيعينوا الازواج اللي هم اولادكم على بركم. لكن طبعا كل واحد منهم، انت هتروح لامك امك مش ما تفايق اختك عليهم ما تفايق كذا، عشان كده بيتعلل هو يقول لك ما اختي بتجيلك واختي مش عارف ايه وانت بتعملي ايه وتفضلي اختك. ده كله ده الزوجه اللي ما عندهاش دين، ما عندهاش اخلاق، ما عندهاش وفاء، ربنا سبحانه وتعالى سينتقم منها ويبتليها بنفس هذا الابتلاء، وبعد كده كل شيء سلف ودين، البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، افعل ما شئت فكما تدين تدان. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ايضا كل الذنوب يؤخر الله عقوبتها الى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين فإن الله يعجل به لصاحبه في الدنيا. وبعدين تسيبها من الزعل عشان الأمراض، صح؟ هي بقى طبيبة نفسها، عليها أن تسلم الأمر لله سبحانه وتعالى. نعم. معنا آخر اتصال. آخر اتصال. نعم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال لفضيلة الشيخ لو سمحت. تفضلي. نعم. احنا عندنا زوج عنده بيت 5 أزواج واحنا قاعدين فيه كلنا مقعد ولادي كل واحد في شقه في شقه ومقدر بس شقتين يعني معاه دوت البيت عليه سكه وصلى عن البيت سكه على ايه؟ على ايه بقى؟ على البيت يعني احنا الشقتين انتوا مأجرينهم والباقي احنا ولادي كل واحد اخد شقه. طيب انا بتكلم على الشقتين انتوا أجرهم، بتاخدوا فلوس تحوشوهم ولا تصرفوهم؟ لا بنصرف منهم. خلاص حاضر اتفضلي. في اسئله اخرى؟ ممكن سؤال ثاني لو سمحت؟ سريعا بس الله يبارك. برضه هو بنتي عندها شقه فعايزه تشطبه، فبقى لها ما شطبها لك بس شايف ان مثلا ايه لو كلفت 50 مثلا 1000 جنيه لازم مثلا تدفعيهم 50 واخد بال حضرتك؟ يعني 50 هيصرف 50 ياخدهم 50 وياخدهم كام؟ لا مش هياخدهم 50 هياخدهم اكثر من 50 اللي هي هتدفع بالايه؟ من بنته؟ اه. طب حاضر اتفضل يا معلم. ده صح يعني وحلال. حاضر طب اسمعيني. طيب حاضر. شكرا. اولا البيت مملوك للاقتناء. يعني للسكن. تمام. للاولاد ما اجر شقتين والايجار اللي بيجي بيصرفوه ما فيش اي حاجه عندهم متوفره. نعم. نعم. ولم يبلغ مال نصاب ولا اي شيء فلا شيء عليه في زكاه البيت. نعم. مساله بقى المصيبه بقى كبيره بقى وفاجئه بقى بان الايه الاب هيشطب الشقه لبنته بالتقسيط انت وعايز يتعامل بالربا مع بنته. يا اخي دي بنتك اتقي ربنا. نعم. دي بنتك حبيبتك، بدل ما تطبطب عليها وتقول لها يا بنتي يا حبيبتي يا روح قلبي انا هشطب لك الشقه من مالي الخاص تقوم تاخد منها فوائد وتتعامل معاها بالربا، وربنا بيقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يا اخي اتقي الله. ارحم ابنتك حتى يرحمك الله عز وجل وتكون الموده والمحبه بينك وبين بنتك وبين سائر الابناء، وربنا يكرمنا جميعا ويبارك لنا في اولادنا ويجعلنا رحماء عليهم ان شاء الله. نسال الله تبارك وتعالى ان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما ينفعنا وان يزيدنا علما انه ولي ذلك وهو القادر عليه. باسمكم اخوتنا اخوه الايمان نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيله الاستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف الاستاذ بجامعه الازهر الشريف. شكرا للزميل أحمد نجم الذي قام على إشراف هذه الفترة والزميل تامر الجوشي من هندسات الهواء. شكرا لكم ولكم تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان يا باب السماء ويا مع الصائمين لقاء يومي تقدمه إذاعة القرآن الكريم طوال شهر رمضان المبارك. يا مجمع الأرواح يا وهفى إليه